صلت في مسجد فيه قبر وما رد على فيه قبور استغفر الله وما رد على شبهة إمام قال من صلى فيه له أجران. الإمام كيل عليه وزران استغفر الله وزران، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها استغفر الله. أمزني الناس نكون يتسعم الأجران كيسعر الوزران، الوزر الأول يسكدب ويدعثنا الضلالة، الوزن الثاني أثناء نسي كان أذيلي في اللس. ولهذا المسجد إلاق أذيلي وقال أذيلي ذي الزكوان المسجد الجامع ويتنجمع على الجامع ذي الضريح لا يجتمعان إلاق يسمثن إما رانزار ينهاي غنفي أكنا رانزار صفلي زكوان أكنا رانسود جهري زكوان لا يجوز أكنران بدنا عران قيم فلسنا كنداغا وريجو سارا. المهم إلاق الجوامع عاذلين صح أطاسك تمورا القبايل ممكن أو دينا ممكن ورسينا رزيكا أثنو وكي توريها الدريها بذر الله ذورا كينا دشا رادي رزم سكيذ قويذ نزيكو النغرارة ونسينا را ممكن جدنا ذيلين وانز وكيذ صح ما خاطئ أثنو وكي توري سكيدي بلوك أنا سنين الشيخ أنت الآية قد قيل له ولكن اللي وين رأي ظلن قل جامع قيل نزكواني سعى الأجران في كاد الآية ولاش في كاد الحديث ولاش في كاد أين الدجان السلف الصالح الإمام مالك ولاش أي غار الشيخ رأي سكد بضف ربي أي غار الشيخ رأي سكد بضف نبي أي غار الشيخ رأي سنتي نظيم الدن يلهان تنور يلهارا ويصحان تنور يصحارا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يرنا سامحتي بالله عليك بنظم ما رد يروح ولي شحال ذا زكا يعني أني نيكان شحال ذا زكا يقل لنق الجامع زعما كينين كساقيرانا برا مدن زمرنا تعلن ذا القبر الوالينا خاطئ هذي وغالت أتبري كنيس أشت الزين وثينا راي بغون كلان غاد روح أرغورس أحق بوينة ثان ما يروت سينا راي سميس وينة ثان مجهول. لا لا غلط يا عباد الله خاطئة يتمثل. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يميد يدرى ولك يا ربي ماشي على سبيل الإقراء خاطئ. يسبق ندوي ذاك لندين صرانيين يسبق ندوي لها حكاية يعني سكناد ذا شون ينوان ذا شون ينان باللي غنشتكي غوري صحراء بدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيوت من أدران الشرك وأوضاره ومظاهره وأسبابه وحتى ذرائعه دعوة الأنبياء والرسل. هذا الكلام ينافي التوحيد. سامحتي استوجر كأنك ممكن تسيني كلابوس أنعل أجوبة مفصلة في هذا وتكون معك.